بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 12 من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 25 في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادعة فيه. لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة. فمنه الشكوى إلى المخلوق، فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحمه. ولا تضاده الشكوى إلى الله كما تقدم من شكاة يعقوب إلى الله مع قوله فصبر جميل. وأما إخبار المخلوق بالحال فإذا كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرره لم يقدع ذلك في الصبر، كإخبار المريض بشكاته، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله، وإخبار المبتلى ببلائه لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك، وهذا استخبار منه واستعلام لحاله. وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم به حتى أنينه في مرضه. قال هؤلاء: ولأن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر. وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس. فأخرجت الكتاب، فقال: أخرج أحاديث ليث ابن أبي سليم. فأخرجت أحاديث ليث، فقال: اقرأ علي حديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات، فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي. والرواية الثانية أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يرد من الوجع، فقال: تعرف فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة ورأسه، وجعل يستحسنه. قال المروذي: دخلت على أبي عبد الله وهو مريض فسألته، فتغرغرت عينه، وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره، والله أعلم. وقد روي في أثر: إن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. فصل. والشكوى نوعان: شكوى بلسان القال، وشكوى بلسان الحال، ولعلها أعظمها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه أن يظهر أثر نعمة الله عليه. وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير، فهذا أمقة الخلق عند ربه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث، ومن شر العمل التجديف. قيل لعبد الله: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث. قيل: فما التجديف؟ قال: يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم بشر. فصل. ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة، ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل. ولهذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سلق وحلق وخرق. سلق رفع صوته عند المصيبة، وحلق رأسه، وخرق ثيابه، ولا ينافيه البكاء والحزن. قال تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال قتاده: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بث فلم يصبر. وقال خالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير مقنعا فقال: إياك والتقنع فإنه من الاستكانة. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال: من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. وقال عبيد بن عمير: الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع.

ما المعول إلا على عفوه ومغفرته، فكل أحد إليهما فقير. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور. ما تساوي أعمالك لو سلمت مما يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك، وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك، فهل رعيتها بالله حق رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك؟ فتعلق بحبل الرجاء وادخل من باب التوبة والعمل الصالح، إنه غفور شكور. نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها، وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسبابها، وحذره من وبال معصيته، وأشهده في نفسه وفي غيره شؤمها وعقابها، وقال: إن أطعت فبفضلي وأنا أشكر، وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر، إن ربنا لغفور شكور. أزاح عن العبد العلل، وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل، ووعده أن يشكر له القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل، إن ربنا لغفور شكور. أعطاه ما يشكره عليه، ثم شكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه، ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه، وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه، إن ربنا لغفور شكور. وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها، ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إن ربنا لغفور شكور. يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمليه فوق ما تعلقت به منهم الآمال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال، إن ربنا لغفور شكور. أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها، وأشكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدها، إن ربنا لغفور شكور. تعرف إلى عباده بأوصافه وأسمائه، وتحبب إليهم بحلمه وآلائه، ولم تمنعه معاصيهم أن جاد عليهم بآلائه، ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه، إن ربنا لغفور شكور. السعادة كلها في طاعته، والأرباح كلها في معاملته، والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته، فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته، إن ربنا لغفور شكور. أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، إن ربنا لغفور شكور. يطاع فيشكر، وطاعته من توفيقه وفضله، ويعصى فيحلم، ومعصية العبد من ظلمه وجهله، ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له، حتى كأنه لم يكن قط من أهله، إن ربنا لغفور شكور. الحسنة عنده بعشرة أمثالها، أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان، والسيئة عنده بواحدة، ومصيرها إلى العفو والغفران، وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان، إن ربنا لغفور شكور. بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار، وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار، ويمينها ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، إن ربنا لغفور شكور. لا يلقى وصاياه إلا الصابرون، ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون، ولا يهلك عليه إلا الهالكون، ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون، إن ربنا لغفور شكور. فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرة فإنه غير، وإذا أقمت على معصيته وهو يمدك بنعمته فاحذر، فإنه لم يهملك لكنه صبور، وبشراك أيها المحسن التائب بمغفرته ورحمته، إن ربنا لغفور شكور. ومن علم أن الرب شكور تنوع في معاملته، ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق بأثيال مغفرته، ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته، إن ربنا لغفور شكور. من تعلق بصفة من صفاته أخذت بيده حتى تدخله عليه، ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه وأحب أسماءه وصفاته وكانت آثر شيء لديه. حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته، والألسنة في ذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته. فأهل شكره أهل زيادته، وأهل ذكره أهل مجالسته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعايب، إنه غفور شكور. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما شاء ربنا من شيء بعد، بمجامع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد ما حمده الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون، وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه. وصلى الله على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة وإمام المتقين وقائد الخير، وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الذي أخذ بمجامع أولي الألباب ووصل إلى نهج كل عبد أواب، وسيوفدهم مع صاحبه إلى دار المآب بالفتاح العليم الوهاب، على يد الفقير إلى رحمة ربه النازلة بالسحاب، محمد بن محمد بن محمد القرشي الباهي، غفر الله له ولوالديه ولإخوانه في الله ولأقاربه ولمن أحسن إليه ولمن أساء إليه، ولجميع المسلمين والمسلمات، وصف ضمائر قلوبنا من جميع الكدر والآفات في يوم الجمعة بعد صلاتها في 18 من شوال سنة 70 و700، أحسن الله تقضيها وبقية العمر ساجدا وعابدا بلا محنة. نقول وهنا تم تسجيل هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا غنمه وأن يكفينا غرمه، ونسأل الله تعالى أن يجعله زادا لنا للقدوم عليه تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.